أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع والعشرون، أي الدرس الرابع من الجزء الثاني، عصمة الأنبياء، ضرورة صيانة الوحي. في هذا الدرس يتكلم الشيخ حفظه الله ويقول: بعد أن أثبتنا ضرورة بعثة الأنبياء، لا بد أن نثبت أيضا ضرورة صيانة ما يأتي به الأنبياء. في ضرورة بعثة الأنبياء ذكرنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن هدف الإنسان في هذه الحياة هو الوصول إلى الكمال النهائي باختياره. المقدمة الثانية إن هذا الاختيار والشعور الواعي يتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. المقدمة الثالثة: هناك بعض الأمور تخفى علينا، لا يمكن أن نصل إليهما عن طريق الحس وعن طريق العقل، فلا بد من وجود طريق ثالث وهو الوحي. إذن الوحي يمثل الطريق الصحيح لمعرفة الأعمال الحسنة من الأعمال القبيحة، للتفريق بين الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة من أجل الوصول إلى الكمال النهائي. إذن فكما أن بعثة الأنبياء ضرورية، صيانة ما يجيء به الأنبياء لا بد أن تكون ضرورية. لماذا؟ لأن الأنبياء بماذا يأتوننا؟ يأتوننا ببعض التعاليم للوصول إلى كمالنا النهائي. إذن ما يأتي به الأنبياء وهو الواحد منذ الصدور وحتى الوصول إلينا لابد أن يكون مصونا من الخطأ والاشتباه، سواء صدر الخطأ عن عمد وعن قصد، أو صدر الخطأ عن سهو وعن نسيان واشتباه. واضح. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من الوحي. هل الوحي يوحى إلى الجميع أم يوحى إلى أفراد مخصوصة لديهم الأهلية والقابلية لتلقي الوحي؟ الوحي إنما يكون لخصوص الأنبياء عليهم السلام، لأن الأنبياء قد توفروا على تلك القابلية والاستعداد لتلقي الوحي، وأما بقية الناس العاديين فليسوا مؤهلين لتلقي الوحي. إذن كيف يستفيد الناس العاديون من معطيات الوحي؟ لا يستفيدوا إلا من خلال الأنبياء عليهم السلام. إذن لا بد أن يكون الأنبياء معصومون، وإلا كيف نشخص أن هذا الوحي صادق وهذا الوحي كاذب؟ نعم، يمكن التفريق في صورة واحدة، فيما لو كان الوحي أو كانت الواسطة، النبي أو غيره، الواسطة التي تدعي أنها يوحى إليها جاءت ببعض التعاليم المنافية للأمور اليقينية القطعية، كما لو قال إن الله يقول إن النقيضين يجتمعان ويرتفعان، أو قالت إن الله مركب، أو ادعى إن الله جسم. فمثل هذه الأمور تناقض قضايا عقلية بديهية، من هنا نطلع على سبب الوحي. لكن ذكرنا يا إخوة إن الحاجة إلى الوحي في الطرق التي لا تنالها يد الحس ولا تنالها يد العاق. احتياجنا للواحد كما ذكرنا بالأمس في خصوص المسائل التي قد لا يصل إليها الإنسان بطريق الحس ولا يصل إليها بطريق العقل. فإذن لابد من صيانة هذا الوحي الذي قد يختلف على الناس وقد يختلف علينا. واضح. نقرأ هذه المقدمة. ضرورة صيانة الوحي. بعد أن أثبتنا ضرورة الوحي كطريق آخر يتوصل من خلال الوحي إلى مدركات ومعلومات لازم هذه المعلومات تسد بها نقائص وليس نقائض. هذه النقطة زائدة. أيضا في درس الأمس مرت علينا بعض الكلمات التي فيها أخطاء مطبعية، مثلا يعتبر، نجد القرآن يعتبر، المفروض أن يقول ماذا؟ يعبر، لأنه يعبر ماذا؟ يعتبر. واضح إن شاء الله. هناك في الجزء الثالث على كل حال، فمع تسد بها نقائص الحس والعقل الإنساني تبرز مسألة أخرى. فمع ملاحظة أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من وسيلة المعرفة هذه، ما هي هذه وسيلة المعرفة؟ الوحي بصورة مباشرة، يستفيدون بطريقة غير مباشرة بواسطة النبي، ولا يملكون الاستعداد لتلقي الوحي الإلهي. لذلك كان من الضروري إبلاغهم الرسالة الإلهية بوساطة أفراد معينين وهم الأنبياء عليهم السلام. ولكن ما هو الضامن لصحة هذه الرسالة؟ وكيف نطمئن إلى أن النبي قد تلقى الوحي الإلهي بصورة صحيحة وأنه أبلغه للناس بصورة صحيحة؟ ولاحظوا هذا الكلام كل ناظر إلى العصمة في التبليغ، مو مطلقا، الكلام كل ناظر إلى عصمة النبي فيما يبلغه عن الله. هذا الدليل يفيد عصمة النبي في التبليغ. أما عصمة النبي في غير التبليغ يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل، لأن بعضهم قال إن النبي معصوم في خصوص الأمور التي يبلغها لا مطلقا. فوجيب عليه أحيانا قد يشتبه علينا، هل هذا أمر تبليغي أم غير تبليغي؟ والأمر الآخر، حتى لو استطعنا التشخيص والتفريق بين ما هو أمر تبليغي أو غير تبليغي، إذا أخطأ النبي في غير الأمور التبليغية ينسلب الوثوق ولا يطمئن الناس بما يقوله حتى في الأمور التبليغية. واضح؟ على كل حال، لكن هذا الآن أدلة ناظرة إلى العصمة في خصوص التبليغ. وكيف نطمئن إلى أن النبي قد تلقى الوحي الإلهي بصورة صحيحة وأنه أبلغه للناس بصورة صحيحة؟ وإذا كان هناك واسطة بين الله والنبي فكيف نطمئن إلى أنها ألغت الرسالة للنبي بصورة صحيحة؟ كيف نطمئن هذا النبي، هذا الملك أوصل الوحي إلى النبي بصورة صحيحة؟ ذلك لأن الوحي إنما يكون مؤثرا في سد نقائص المعرفة البشرية، فيما لو كان الوحي مصونا من أي تحريف أو تلاعب أو تشويه عمدا أو سهوا من مرحلة الصدور إلى مرحلة الوصول للناس. ملتفتين إلى القراءة والتقبيل. قال لأن الوحي إنما يكون مؤثرا في سد نقائص المعرفة البشرية فيما لو كان مصونا من مرحلة صدور هذا الوحي إلى مرحلة وصول هذا الوحي للناس من أي تحريف أو تلاعب أو تشويه عمدا أو سهوا. واضح إن شاء الله. وإلا فإنه مع احتمال السهو والنسيان في الواسطة أو الوسائط أو تلاعبهم العمدي في محتوى الوحي ستثار في أذهان الناس احتمالات الخطأ والتشويه في الرسالة الواصلة إليهم، وتؤدي هذه الحالة إلى تزعزع الثقة بها والاعتماد عليها، يعني إلى تزعزع الثقة بها وتزعزع الاعتماد عليها. واضح لولا هذا الضمير مقدر؟ إلى تزعزع الثقة بها وتزعزع الاعتماد عليها. إذن فمن أي طريق يمكن الإطمئنان لوصول الوحي الإلهي للناس بصورة صحيحة وسليمة؟ ومن البديهي أنه عندما تكون حقيقة الوحي مجهولة للناس ولا يتوفر في الناس الاستعداد لتلقي الوحي ومعرفة الوحي، فلا يكون هناك أي طريق للمراقبة والإشراف على الوسائط ليتعرف على مدى صدقهم. نحن لا ندرك حقيقة الوحي، كيف نكون رقباء على صدق النبي من عدم صدقه؟ أجل، في صورة واحدة يمكن التعرف على وجود اختلال أو خطأ في الوحي، وهذه لا تفيدنا. لماذا؟ إذا الوحي قابل بديهة عقلية، ونحن نستفيد من الوحي في المعطيات غير الحسية غير العقلية، أكثر ما نستفيد من الوحي في المعطيات غير الحسية وغير العقلية. معطيات كثيرة. الآن العقل يقول لك أن الصلاة 5 ركعات أو 4 أو 3، لا العقل يقول ولا الحس يقول، الوحي هو الذي يقول. الوحي يقول طف حول البيت 7 أشواط، الوحي يقول طف حول البيت 7 أشواط، وسع بين الصفا والمروة 7 أشواط، هذا لا يقوله الحس ولا يقوله العقل. ما أكثر معطيات الوحي التي لا تنالها يد الحس ولا تنالها يد الوحي؟ بلا شك الله عز وجل يعتبر هذا الأمر يوحي، وبالتالي من شريعة إلى شريعة تختلف معطيات الوحي. الشريعة قد تنسخ، وشريعة نبينا قد نسخت بقية الشرائع السماوية. مع أجل، في صورة واحدة يمكن التعرف على وجود اختلال أو خطأ في الوحي، وذلك فيما إذا كان محتوى الرسالة مخالفا لأحكام العقل اليقينية القطعية، كما لو ادعى أحد بأنه أوحي له من الله بأن اجتماع النقيضين جائز أو اجتماع النقيضين واجب، أو أوحي إليه والعياذ بالله أن ذات الله معرضة للتركيب، يعني هي يمكن أن تتركب وليست ببسيطة، أو التعدد ذات الإله متعددة، أو الزوال يمكن أن تزول ليست أزلية أبدية، فيمكن في هذه الحالة أن نثبت كذب هذا الادعاء بالاستعانة بحكم العقل اليقيني ببطلان هذا الوحي. ولكن الحاجة الرئيسية للوحي يا إخوة تتمثل في المسائل التي لا طريق للعقل في الوصول لإثباتها أو نفيها. العقل يقول الصوم واجب أم غير واجب في خصوص شهر رمضان؟ لا يثبت ولا ينفي العقل. واضح؟ هل تبيت بمنى أم لا؟ لا يثبت ولا ينفي العقل. هذه معطيات الوحي وليست معطيات الحس وليست معطيات العقل. ولكن الحاجة الرئيسية للوحي تتمثل في المسائل التي لا طريق للعقل. طبعا مو معناته كل معطيات الوحي غير عقلية غير حسية، انتفهم؟ معطيات العقل الوحي منها ما هو حسي ومنها ما هو عقلي، لكن الأساس فيها والهدف الأساس من الوحي المعطيات غير الحسية وغير العقلية. يعني الأمر حسي. الآن النار محرقة، هاي يقولون معطى حسي، يعني أنت بالحس تدرك أن هذه النار محرقة، فلان قتل فلان رأيت بعينك، هذا معطى حسي. واضح؟ يعني النتائج إما أن تحصل عليها من طريق الحس فهي معطيات حسية، إما أن تحصل عليها من طريق العقل فهي معطيات عقلية، إما أن تحصل عليها من طريق الوحي فهي معطيات طريق الوحي. واضح؟ والتفت، الوحي قد يعطيك نتائج فيها حس فيها عقل، وهناك بعض النتائج لا يصل إليها الحس والعقل، وإنما الوحي هو الذي يوصل إليها. هذه هي المعطيات الأساسية والرئيسية. وإلا إذا كل معطيات الوحي حسية عقلية بعد لا فائدة من هذا الوحي، لأن النتائج التي سنحصل عليها من طريق الوحي يمكن أن نأخذها من الحس ومن العقل. ولذلك قال ولكن الحاجة الرئيسية للوحي، مو مطلق الحاجة للوحي، الحاجة الأساسية والرئيسية للوحي تتمثل في المسائل التي لا طريق للعقل في الوصول لإثباتها أو نفيها، والتي لا يمكنه من خلال تقويمه لمحتوى الرسالة تحديد مدى صحتها وخطئها، لا يمكن العقل ذلك. إذن فمن أي طريق يمكن أن نثبت في هذه المجالات؟ أي مجالات؟ المجالات التي ليس للحس والعقل يد فيها، صح إثبات صحة محتوى الوحي وصيانة الوحي من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو السهوي للوسائط. الجواب إنه كما أن العقل مع ملاحظة العقل للحكمة الإلهية وفق البرهان الذي ذكرناه في الدرس 22 يدرك ضرورة وجود طريق آخر لمعرفة الحقائق والوظائف العملية، وإن لم يتعرف العقل على كنه هذا الطريق وحقيقته فإنه العقل أيضا يدرك أيضا أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول هذه الرسالة للناس بصورة سليمة وصحيحة دون أن تتعرض لأي تلاعب وتشويه، وإلا لزم نقض الغرام. غرض الله عز وجل وصول الإنسان إلى كماله النهائي اللائق به، من أجل تحقيق هذا الغرام شرع الوحي وأسس الوحي وبعث الأنبياء. لماذا؟ لكي يأخذ بيد الإنسان إلى الكمال النهائي. إذا كان هذا الواحد قد يتعرض إلى التشويه وإلى النسيان وإلى السام، بالتالي يلزم نقض الغرض، لن يصل الإنسان إلى كماله النهائي المنشود. إذن البرهان الذي ذكرناه في ضرورة بعثة الأنبياء بنفسه يدل على ضرورة صيانة الواحد من التحريف، فيدل على العصمة. وبتعبير آخر، بعد أن علم أن الرسالات الإلهية لا بد أن تصل إلى الناس من خلال واسطة أو وصائل حتى تتوفر الظروف والأجواء الملائمة للتكامل الاختياري للناس وليتحقق بذلك الهدف الإلهي من خلق البشر، فإنه بملاحظة الصفات الكمالية الإلهية يثبت أن هذه الرسالة يلزم أن تكون مصونة من التشويه والتلاعب العمدي والسهوي، ذلك لأن الله تعالى لو لم يرد وصول الرسالات بصورة صحيحة إلى عباده لكان هذا مخالفا للحكمة والإرادة الإلهية الحكيمة في ذلك. واضح. ويشير هنا المصنف إلى أن صفات الله الذاتية، صفات الله الثلاثة، تقتضي صيانة الوحي من التحريف. صفة الحكمة، صفة العلم، صفة القدرة. أما صفة الحكمة، الله عز وجل حكيم، وبمقتضى حكمته لا بد أن يوصل عباده إلى الكمال النهائي، فهل من مقتضيات الحكمة أن يبعث الأنبياء لكن يجعل للسهو والخلط مجالان له؟ هل من حكمة الله عز وجل أن يبعث الأنبياء لكي يوصلوا الواحد بطريقة مشوشة ومبهمة وفيها الكثير من الشك؟ ليس من مقتضيات الحكمة الإلهية. فإذا الحكمة تقتضي صيانة الوحي، أيضا العلم، علم الله يقتضي. هل أن الله لا يعلم أن هذا النبي وأن هذا الواحد سيصل إلى الناس بطريقة غير صحيحة؟ يعلم، وإذا كان يعلم لابد أن يوصل هذا الوحي بطريقة صحيحة. فإذا صفة العلم أيضا تثبت صيانة الوحي للإنسان. هل أن الله غير قادر على إيصال هذا الوحي إلى الناس بطريقة صحيحة؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة تقتضي صيانة الوحي الإلهي من التحريف، وضمان صيانة الوحي من صدوره من الله إلى أن يصل إلى الناس. فالوحي مصون من التحريف منذ الصدور إلى حين الوصول. ذكرنا هذه الصفات، الصفات كثيرة، لكن هذه الصفات تقتضي أن يكون الآن تأتي بصفة الرازقية، ما دخل صفة الرازق هي في صيانة الواحد. سيأتي إن شاء الله، نحن الآن ذكرنا هذه، سيأتي إن شاء الله برهان العدالة، وبعض البحوث لم تحضرها سيدنا، لأننا ذكرنا أن العدالة قد تطلق بمعنى الحكمة، وبالتالي إذا ذكرنا الحكمة نكون قد ذكرنا العدالة. واضح؟ على كل حال، لأن الله تعالى لو لم يرد وصول الرسالات بصورة صحيحة إلى عباده لكان هذا مخالفا للحكمة والإرادة الإلهية الحكيمة، تنسي ذلك، تنسي وقوع الخلط والاشتباه والسهو في الواحد. أي الآن صفة الحكمة تقتضي وصول الواحد بصورة صحيحة، وإذا كان الله لا يعلم عن أي طريق أو أي شخص يبلغ رسالته لتصل الرسالة سليمة إلى عباده فهذا ينافي علم الله اللامتناهي. إذن صفة العلم تقتضي صيانة الواحد من التحريف، وإذا لم يقدر الله عز وجل على اختيار وسائل صالحة لحفظها وصونها من شرور الشياطين فإن هذه الحالة لا تتلائم، وقدرته لا محدودة، الله قادر على كل شيء ولا حد لقدرته، لا يستطيع إيصال هذا الوحي بطريقة صحيحة. إذن فمع ملاحظة أن الله عالم بكل شيء لا يمكن أن نحتمل عدم علمه بأخطاء الواسطة التي يختارها. إذن هذا بلحاظ صفة العلم، ومع ملاحظة صفة القدرة الإلهية غير المحدودة لا يمكن أن نحتمل عدم قدرته على صيانة وحيه من تلاعب الشياطين وتأثير عوامل السهو والنسيان فيه. ومع ملاحظة الصفة الثالثة وهي الحكمة الإلهية لا يمكن أن نتقبل أن الله عز وجل لا يريد حفظ رسالته من الخطأ، لأن مقتضى حكمته كما أن رسالته تكون صادرة بشكل صحيح أن تكون رسالته واصلة بشكل صحيح. إذن فالعلم والقدرة والحكمة الإلهية كلها تقتضي وصول رسالته عز وجل بصورة سليمة وصحيحة إلى عباده، ومن هنا تثبت صيانة الوحي بالبرهان العقلي، وبذلك أيضا تثبت صيانة ملك أو ملائكة الوحي والأنبياء في مجال تلقى الوحي. هذا الدليل، نثبت صيانة الوحي منذ الصدور وحتى الوصول، وبالتالي صيانة كلام النبي صيانة كلام الوحي، ولا نقول خان الأمين خان الأمين، لأن الله عز وجل حينما جعله أمين كيف يخون؟ أوليس بقادر الله عز وجل على أن يجعل الأمين أمينا؟ أو أن الله عز وجل لا يعلم بأن هذا الأمين قد يكون خائنا؟ الله عز وجل بمقتضى علمه وقدرته وحكمته يستطيع ويعلم، وبمقتضى حكمته عز وجل وقدرته الواسعة غير المتناهية يجعل الواحد مصونا من التحريف منذ أن يصدر عن إلى أن يصل إلى عباده. وبذلك أيضا تثبت أيضا صيانة ملك أو ملائكة الوحي والأنبياء في مجال تلقي الوحي، وكذلك تثبت عصمتهم من الخيانة العمدية أو من السهو والنسيان في مجال إبلاغ الرسالة الإلهية. ومن هنا يتضح لنا السبب في تأكيدات القرآن الكريم على أمانة ملك الوحي وقدرة ملك الوحي على حفظ الأمانة الإلهية ودفع تأثيرات الشياطين وأمانة الأنبياء. وبصورة عامة يتضح مما ذكرناه تأكيد القرآن الكريم على صيانة الوحي والحفاظ على الوحي حتى وصوله إلى الناس. الأساس واحد، وهي المقدمات الثلاث التي ذكرناها. هدف الإنسان من الحياة الوصول إلى كماله النهائي باختياره، هذه مقدمة. المقدمة الثانية اختيار الإنسان وشعوره الواعي يتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة، للأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. الأمر الثالث، هناك بعض الأمور وبعض الأعمال لا يستطيع الإنسان أن يفرق بينها لا بطريق الحس ولا بطريق العاقل، فلا بد من وجود طريق ثالث للتفريق. إذن الوحي ضروري للتفريق بين الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة للوصول إلى الكمال النهائي. هذا الدليل كما يقتضي بعثة الأنبياء يقتضي أيضا ضرورة صحة ما يأتي به الأنبياء منذ أن يصدر إلى أن يصل. سائر مجالات العصمة، العصمة التي ذكرناها اتضح أنها تكون لماذا؟ أولا هذه العصمة تكون للملائكة، وأيضا هذه العصمة تكون للأنبياء، وقد تكون هذه العصمة لغير الأنبياء كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وقد تكون لغير الأئمة كالزهراء سلام الله عليها وكمريم العذراء. إذن مجالات العصمة ثلاثة، نتكلم عن عصمة الملائكة، ونتكلم عن عصمة الأنبياء، ونتكلم أيضا عن عصمة غير الأنبياء كالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. غير الأنبياء كالأئمة عليهم السلام ليس من المناسب أن نبحثها في الجزء الثاني باعتبار أنه مخصص للنبوة في هذا الفصل، وإنما في أواخر الجزء الثاني هناك فصل ينعقد للإمامة، فنبحث عصمة الأئمة عليهم السلام في ذلك الفصل المختص بهم من الجزء الثاني. أما في بداية الجزء الثاني فنحن نتكلم عن عصمة الأنبياء، وبالتالي نتكلم عن عصمة الملائكة باعتبار أنهم يوصلون الوحي، ونتكلم عن عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا نتكلم عن عصمة الملائكة. الملائكة على نحوين، إما ملائكة الوحي وإما غير ملائكة الوحي، مثل ملائكة الرزق، مثل الملائكة الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات، مثل الملائكة الموكلين بقبض الأرواح. هؤلاء صنف من الملائكة، ويوجد صنف آخر الملائكة الموكلين بالوحي كجبرائيل عليه السلام. من هنا حينما نتكلم عن عصمة الملائكة نتكلم في شقين، عصمة ملائكة الوحي وعصمة الملائكة غير المختصين بالوحي. الكلام بالتفصيل في الملائكة يكون خارج عن محل البحث، باعتبار أن الملك ما هو، ما هي حقيقة الملك، يحتاج إلى بحث فلسفي عميق، والبحث في حقيقة الملك يخرجنا عن دائرة بحثنا العقائدي وعن دائرة هذا الكتاب المتوسط. من هنا الشيخ حفظه الله لم يفصل في هذه النقطة، وإنما الشيخ اكتفى بذكر عصمة الملائكة وبرهن على ذلك أيضا من القرآن الكريم. على كل حال الشيخ حفظه الله هو بنفسه قال ماذا؟ قال البحث في هذا يحتاج إلى ماذا؟ فلا أدري العبارة أنها تحتاج إلى كتاب مستقل أو تحتاج إلى. على كل حال لن ننهي الدرس بهذه الطريقة، أنا أريد أن أنهي الدرس بصورة سريعة، يعني في كل حصة نأخذ درسا كاملا، وإلا لن نستطيع ولن تستطيع معي صبرا. على كل حال بحثنا فعلا ليس في الملك، وإنما في عصمة الملك إن شاء الله. إذا واصلتم وأردتم أن نتابع الكثير من الدروس كالدروس الفلسفية وغيرها إن شاء الله ستتضح هذه الأمور، وربما أبينها بعد الدرس إن شاء الله. على كل حال القرآن الكريم يصرح أن الملائكة معصومين، أن الملائكة معصومون. مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نصت الآية المباركة الآية الأخرى تقول بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولكن الكلام هذه الآيات هل تثبت العصمة لكل الملائكة؟ الآيات نظر إلى ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وبالتالي الشيخ يقير يقول صحيح أن إيراد هذه الآيات يثبت العصمة لبعض الملائكة لا لجميع الملائكة، لكن على كل حال بما أن الشيخ تعرض لهذا البحث من باب الاستطراد أيضا لم يكمل هذا البحث ولم يكمل هذا الاستدلال، نطبق العبارة سائر مجالات العصمة. إن العصمة التي أثبتناها بالبرهان السابق للملائكة والأنبياء مختصة بمجال تلقي الوحي وإبلاغه، وهناك مجالات أخرى للعصمة لا تثبت بهذا البرهان ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أحدها مرتبط بعصمة الملائكة، وثانيها مرتبط بعصمة الأنبياء، وثالثها مرتبط بعصمة بعض الأفراد أمثال الأئمة المعصومين ومريم وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما. ففي مجال عصمة الأنبياء يمكن البحث في مسألتين غير تلقي الوحي وإبلاغه، إحداهما عصمة ملائكة الوحي فيما لا يتعلق بتلقي الوحي وإيصاله، يعني والقدر المتيقن أن ملائكة الوحي معصومين في ماذا؟ في إيصال الوحي، لكن هل هم معصومون في غير إيصال الوحي أم لا؟ هذا بحث الثاني. وثانيهما عصمة سائر الملائكة الذين لا علاقة لهم بالوحي، أمثال الملائكة الموكلين بالرأس وختابة الأعمال وقبض الأرواح وغيرها. وكذلك حول عصمة الأنبياء فيما لا يتعلق برسالتهم يمكن البحث في مسألتين، لماذا؟ لأن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بالرسالة أخذناه في البرهان السابق المتقدم، وإنما هل أن النبي معصوم في غير التبليغ أم لا؟ طبعا المشهور بين الإمامية أن النبي معصوم في التبليغ وغير التبليغ، بينما العامة كثير منهم لا يرون عصمة الأنبياء، ومن قال منهم بالعصمة فهو يرى أن الأنبياء معصومون في خصوص دائرة التبليغ. هناك أقوال كثيرة إن شاء الله يعطي التعرض لها، إحداهما عصمة الأنبياء من الذنب والمعصية تعمدا، والأخرى عصمة الأنبياء من السهو والنسيان. هذه مسألتان مختلفتان، هل يتعمد المعصية أم لا؟ وإذا لم يتعمد هل يتهى وينسى أم لا؟ وهاتان المسألتان يمكن البحث فيهما بالنسبة لغير الأنبياء أيضا، الأئمة هل يطرأ عليهم السهو والنسيان أم لا؟ هل يتعمدون إيقاع الذنب أم لا؟ أما المسائل المتعلقة بعصمة الملائكة في غير مجال تلقي الوحي وإبلاغه إنما يمكن معالجتها بالبرهان العقلي فيما لو تعرفنا على حقيقة الملائكة. ولكن البحث عن حقيقة الملائكة كما أنه ليس يسيران يا شيخنا فهو غير مناسب لبحوث هذا الفاصل، ومن هنا نكتفي بذكر آيتين تدلان على عصمة الملائكة، وهما الآية 27 من سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والآية 6 من سورة التحريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في بعض الروايات تقول إن الله عز وجل خلق خلقا وجعله عقلا محض من دون شهوة وهم الملائكة، وخلق خلقا وجعله شهوة محض من دون عقل وهم الحيوانات، وخلق خلقا وجمع فيه بين العقل والشهوة وهو الإنسان. ومن هنا ولقد كرمنا بني آدم، وهاتان الآيتان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تؤمرون بل عباد مكرمون تدلان بصراحة على أن الملائكة عباد مكرمون لا يعملون إلا بالأمر الإلهي ولا يعصون أمر الله. ثم يقول: وإن بقي التساؤل حول تعميم الآيات لجميع الملائكة، لأن الملائكة ليست، لأن الآيتين ليست ناظرة لجميع الملائكة، الآية الأخيرة لا يعصون الله ما أمرهم ناظرة إلى خصوص ملائكة العذاب، وتلك أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ناظرة إلى صنف خاص من الملائكة. لكن إذا كان ملائكة العذاب هكذا الحال فيهم، فمن باب أولى ملائكة الوحي. تثبت لديهم العصمة. واضح إن شاء الله. وأما البحث عن في عصمة بعض الأفراد غير الأنبياء مثل الأئمة أو الزهراء أو مريم فإنه يناسب بحث الإمامة، ولذلك فنبحث هنا في هذا الباب يعني في خصوص المسائل المتعلقة بعصمة الأنبياء، وإن كانت بعض هذه المسائل لا يمكن معالجتها إلا بالأدلة النقلية والتعبدية، والحال نحن لحد الآن لم نثبت هل أن القرآن موجود أم لا، وإذا كان موجود هل هو حجة أم لا، نحن لحد الآن لم نثبت. لحد الآن أثبتنا ضرورة بعثات الأنبياء ولم نثبت حجية القرآن الكريم وحجية كلام الرسول صلى الله عليه وآله، لكن يقول المصنف لا بأس اتخذ من حجية القرآن الكريم كأصل موضوعي وكأصل مسلم، وإن شاء الله سنثبته لك في بحوث لاحقة حينما نتكلم عن إعجاز القرآن الكريم. لكن في بحث عصمة الأنبياء لا بأس الآن سلم معنا بأن القرآن الكريم صادر من الله وأنه حجة وأنه غير محرف، واتخذه كأصل موضوعي، وإن شاء الله سنستند إلى آيات القرآن الكريم في إثبات عصمة الأنبياء. لكن إذا وصلنا إلى بحث القرآن الكريم فسنثبت لك هناك إن شاء الله حجية القرآن الكريم. يقول المصنف وإن كانت بعض هذه المسائل، مسائل عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة وعصمة الملائكة، لا يمكن معالجتها إلا بالأدلة النقلية والتعبدية، ولذلك لا بد من دراستها بعد إثبات حجية الكتاب والسنة، ولكن لأجل مراعاة التناسب بين موضوعات المسائل نبحثها في هذا الفصل. موضوعات المسائل فيها ترتيب معين، الآن نحن تكلمنا عن ماذا، الأنبياء وضرورة بعثة الأنبياء، بما أن الأنبياء بعثتهم ضرورية من المناسب أن نتكلم عن ضرورة عصمة الأنبياء، ولكن لأجل مراعاة التناسب بين موضوعات المسائل نبحثها في هذا الفصل، ونتقبل حجية الكتاب والسنة كأصل موضوعي يعني كأصل مسلم وإن لم نقم الدليل عليه، لكننا سنقيم الدليل عليه فيما بعد في بحث إعجاز القرآن الكريم، نوكل مهمة البحث في إثباته إلى موضعه حينما نتكلم عن إعجاز القرآن الكريم. عصمة الأنبياء هذه المقدمة إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله كمقدمة للدرس 25 الذي يبحث عن الأدلة عن عصمة الأنبياء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.